وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فإني أشكر الله عز وجل على ما من به من هذا اللقاء لإخوة في الله في بيت من بيوت الله للتواصي بالحق والتناصح والتعاون على البر والتقوى والتذكير بنعم الله عز وجل. أسأله سبحانه يجعله لقاء مباركا، وأن يصلح قلوبنا وأمانا جميعا، وأن يعيدنا وإياكم من مضلات الفتن ونزغات الشيطان، إنه جل وعلا جواد كريم. أيها الإخوة في الله، عنوان الكلمة كما سمعتم وجوب شكر نعم الله عز وجل. الله عز وجل خلق الخلق ليعبدوه، قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وعبادته هي طاعته بفعل الأوامر وترك النواهي، هذه عبادة سبحانه وتعالى، طاعة الأوامر وامتثالها وترك النواهي والحذر منها، رغبة فيما عند الله وإخلاصا له وذلا لعظمته ورغبة فيما عنده عز وجل. وعلى رأس هذه الأوامر توحيد الله والإخلاص له وترك الإشراك به سبحانه وتعالى. وهذه العبادة أرسل الله بها الرسل وأنزل بها الكتب، قال جل وعلا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. قال تعالى: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله. وسميت طاعته سبحانه وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم عبادة، لأن العباد يؤدونها بالذل والخضوع لله عز وجل. والعبد سمي عبدا لذله لله وخضوعه لله، فهو ربه ومالكه ومصرف به سبحانه وتعالى، وهو العبد الذليل الذي يجب عليه أن ينقاد لأمر الله وأن يحذر محارمه سبحانه، وعليه أن يؤدي طاعاته جل وعلا بخضوع وذل وانكسار بين يديه سبحانه، يرجو رحمته ويخشى عقابه جل وعلا. ومن جملة هذه العبادة شكر الله سبحانه وتعالى، فإن العبادة كلها بجميع أنواعها كلها شكر لله عز وجل، لأنه سبحانه المنعم على العباد، هو خالقهم ورازقهم، والمنعم عليهم بالخلق والإيجاد والسمع والبصر والعقل وسائر النعم، كما قال جل وعلا: وما بكم من نعمة فمن الله. قال سبحانه: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. هو جل وعلا المنعم على عباده بأنواع النعم، بخلقهم وإيجادهم وإعطائهم الأسماع والأبصار والعقول والصحة والرزق وإرسال الرسل وإنزال الكتب إلى غير هذا من النعم. فالواجب شكر المنعم ومقابلة إحسانه بفعل الأوامر وترك النواهي، وذلك لمصلحة العبد، والله غني عنك سبحانه وتعالى. الله عز وجل غني عن عباده، ليس بحاجة إليه، ولكن شكرهم له ينفعهم هم ويرضي الله عنهم جل وعلا، ويسبب نجاتهم من النار وفوزهم بالجنة، كما قال تعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد. قال عز وجل: إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعبادكم، وإن تشكروا يرضه لكم ولا تزروا وازرة وزر أخرى، ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور. بين سبحانه أنه لا يرضى الكفر، وإن كفروا فهو غني عنهم، ومضرة كفرهم عليهم ومضرة معاصيهم عليهم وإن يشكروا يرضاه لهم جل وعلا، يشكروه بتوحيده والإخلاص له وطاعة أوامره وترك نواهيه، فهذا يرضاه الله لهم ويحبه لهم ويجازيهم عليه بأنواع الجزاء السار النافع الذي أعلاه دخول الجنة والنجاة من النار والنظر إلى وجهه سبحانه وتعالى بدار الكرامة. إن تكفروا فإن الله غني عنكم، ليس بحاجة إلى العباد، لو كفروا كلهم فهو غني عنهم، ولو شكروا كلهم فهو غني عنهم، فشكرهم لهم وكفرهم عليهم، لكنه سبحانه أمرهم بما ينفعهم ونهاهم عما يضرهم. وقال عز وجل: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. بين سبحانه أن الزيادة تنفعهم وأن الله يزيدهم من فضله في سائر النعم، يستعملوا جوارحهم في طاعته زادهم من فضله. فالسمع يستعمل في سماع ما ينفع من القرآن الكريم، السنة المطهرة، مواعظ، الأشياء المباحة. وهكذا البصر يستعمل فيما شرع الله من مشاهدة الآيات وقراءة القرآن وغير هذا مما يشرع الله مشاهدته واستعمالها في واستعمال البصر فيما ينفع ويباح. هكذا العقل يستعمل فيما ينفعك وفيما يرضي الله عنك، وهكذا بقية الجوارح فيما أعطاك الله من القوة من يد وقدم وغير ذلك، فمن شكر الله أن تستعملها في طاعة الذي خلقها سبحانه وتعالى. والله يزيدك بذلك خيرا وفضلا وقوة، لئن شكرتم لأزيدنكم، في كل شيء يزيده الله في سمعه وبصره وعقله وسائر قوته بما يعينه على طاعة الله وبما يقيه سر هذه الجوارح. فاستعمالها في طاعة الله نعمة من نعم الله وخير لك في الدنيا والآخرة، واستعمالها في معاصي الله شر عليك في الدنيا والآخرة. والله خلقها لك ليستعملها في طاعته والقيام بحقه، كما قال عز وجل: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعلكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. هكذا يخبرنا سبحانه أن أخرجنا من بطون أمهاتنا لا نعلم شيئا أطفالا ضعافا، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، أرد من البهيمة لا يعلم شيئا، وجعلكم السمع والأبصار والأفئدة وهي القلوب والعقول لعلكم تشكرون. يعني تشكروه على هذه النعم باستعمال السمع في طاعته والبصر في طاعته والأفئدة في طاعته وترك معصيته، هذا هو الشكر له. قال تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون. قال عز وجل: اعملوا آل داود شكرا، اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكر. الشكر يحتاج إلى عناية، إلى عمل، إلى محبة لله المنعم وضوع الله خوف منه ورغبة فيما عنده، وإلى استعمال الجوارح في طاعته سبحانه وتعالى. هكذا الشاكر يجاهد نفسه في أداء الحقوق التي عليه لله والعباد عن إيمان بالله وعن محبة له سبحانه وعن رغبة فيما عنده، يرجو ثوابه ويخشى عقابه. وأعظم هذه الواجبات، أعظمها وأهمها، توحيده والإخلاص له، وأن تخصه بعباداتك دون كل ما سواه. هذا هو أصل الدين وأساس منه، العبادة لله وحده، فاعبد الله مخلصا له الدين. قال سبحانه وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، ثم قال بعده ويقيموا الصلاة. فعبادة الله وحده هي أصل الأصول وهي أهم الأمور وهي أعظم الفرائض أن تخصه بالعبادة دون كل ما سواه. وهذا هو معنى لا إله إلا الله، فإن معناها لا معبود حق إلا الله، فهو معبود بالحق وهو الإله الحق كما قال عز وجل وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. يقول سبحانه وقضى ربك، يعني أمر ربك ألا تعبدوا إلا إياه. وقال سبحانه واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، فأنت مخلوق لهذه العبادة. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وأصلها وأساسها توحيد الله وإخلاص عبادة له، ثم فعل ما أمرك بعد ذلك لله وحده من صلاة وصوم وزكاة وحج وصدقات وجهاد ودعوة إلى الله وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر وبر الوالدين وصلاة الأرحام وإحسان الجوار وصدق في الأحاديث والأعمال وترك لما حرم الله. كل ذلك تفعله ابتغاء وجه الله شكرا له سبحانه وطاعة لأوامره وتركا لنواهيه سبحانه وتعالى. وهذا يحتاج منك إلى ضراعة إلى الله وانكسار بين يديه، تسأله سبحانه أن يعينك على ذكره وشكره، تسأله سبحانه يمدك بالعون والتوفيق، تسأل الله يهديك صراطه مستقيم. أنت ضعيف عاجز إلا بتوفيق الله وإعانته لك سبحانه وتعالى ومن رحمته التي جل وعلا أن شرع لك في كل صلاة بل في كل ركعة أن تقرأ الفاتحة وفيها اهدنا الصراط المستقيم، تسأله الهداية، تحمده وتثني عليه أولا ثم تقول إياك نعبد وإياك نستعين، يعني إياك نعبد وحدك وإياك نستعين وحدك سبحانه وتعالى، ثم تقول اهدنا الصراط المستقيم. أنت في أشد الضرورة إلى هذا الدعاء أن يهدك صراطه المستقيم هو الدين والإسلام، صراط المستقيم هو دين الله الذي بعث به الرسل وأنزل به الكتب، وتوحيده والإخلاص له وطاعة أوامره وترك نواهيه، هذا هو الصراط المستقيم، والتمسك بالقرآن العظيم والسنة المطهرة، وهو صراط المنعم عليهم، صراط الذين أنعمت عليهم، هو طريق المنعم عليهم والرسل وأتباعهم، هو طريق الرسل وأتباعهم، هذا الصراط هو صراطهم الذي سلكوه، وتوحيد الله وطاعة أوامره وترك نواهيه. قال تعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك ما أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. هذا طريقهم، طاعة الله وتوحيده والإخلاص له وترك نواهيه والوقوف عند حدوده، هذا هو صراط الله المستقيم، وهذه هي العبادة التي خلقت لها، وهذا هو الشكر، هذا هو الشكر الذي أنت مأمور به. الشكر أن تعمل ما أمرت به وأن تنتهي عما نهيت عنه، هذا هو الشكر، فعل الأوامر وترك النواهي هو توحيد الله وطاعته، هو الشكر لنعمه جل وعلا. أنت في نعم عظيمة من الصحة والعافية وما ساق الله لك من الأرزاق، أنت في نعم عظيمة، كل على قدر ما أعطاه الله، وأعظمها أنه هداك للإسلام، أعظمها أن الله هداك للإسلام، هذه أعظم نعمة. ومن نعمه عليك أن أعطاك السمع والبصر والعقل، ولم يجعلك كالبهيمة، فأعطاك سمعا وبصرا وعقلا وعقلا تعقل به ما ينفعك وما يضر، تعقل به طاعة الله ورسوله ومعصية الله ورسوله، تعقل به أسباب النجاة وأسباب الهلاك، فعليك أن تستعمل هذا العقل وهذه الجوارح في طاعة الله وترك معصية سبحانه وتعالى، كما قال سبحانه والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعلكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون، لعلكم تشكرون بطاعة أوامره وترك نواهيه بالسمع والبصر والعقل والجوارح كلها. والشكور هو اللغة، هو الذي يقابل الإحسان بالإحسان، الشكور هو الذي يقابل الإحسان بالإحسان، والدابة الشكور هي المتأثرة على فيها ومستفيدة من ذلك. والشكور هو الذي يقابل الإحسان بالإحسان، فالعبد الشكور هو الذي يقابل نعم الله بطاعته واتباع ما أمر به وترك ما نهيه، هذا هو الشكور. وهم القليلون وأكثر الناس كفروا بنعم الله، فإياك أن تكون من هؤلاء الأكثرين. قال تعالى وقليل من عباد الشكور. قال تعالى إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. قال تعالى وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. هذا يجب للمؤمن الحذر لأنه يبتلى بما أصاب الأكثرين من كفر نعم الله والإعراض عن طاعته وتوحيده. وهذا يجب للمؤمن أيضا اللجأ إلى الله والضراعة إليه وسؤاله الهداية والتوفيق لطاعته وشكر نعمه سبحانه وتعالى، هو الذي يمن بذلك وموفق لذلك وبيده العطاء والمنع والضر والنفع سبحانه وتعالى. فعليك أن تتفقه في دينك وتتعلم وتعتني بكتاب الله القرآن فيه الهدى والنور، عليك أن تكثر من تلاوته حتى تعرف ما أحب الله منك وما كره الله منك، فإن كتاب الله فيه الهدى والنور. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. فالمؤمن والمؤمنة عليهما جميعا التدبر لهذا الكتاب العظيم. القرآن كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ويقول سبحانه أفلا تدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. ففي القرآن تنبيه على كل شيء، والدعوة إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال، والتحذير من سيء الأخلاق وسيء الأعمال. في كتاب الله بيان ما أحبه منك وما أمرك به، وبيان ما كره الله منك وما نهاك عنه. في القرآن الكريم بيان صفات المؤمنين وبيان أخلاقهم وأعمالهم الطيبة، وفي بيان صفات الكافرين وبيان أخلاقهم السقيمة الذميمة وأعمالهم المنكرة. فأنت يا عبد الله المؤمن، وهكذا أمة الله المؤمنة، بتدبر القرآن الكريم والسنة المطهرة والعناية بذلك، يعرف كل واحد الأوامر التي يحبها الله والصفات التي يحبها الله والأخلاق التي يرضاها الله، حتى يأخذ بها ويستقيم عليها، ويعرف أيضا الصفات التي ذمها الله وعابها وعاب أهلها والتي نهى عنها، حتى يحذرها ويتباعد عنها. وما على العبد إلا أن يضرع إلى الله وأن يجتهد في طاعته وترك معصيته، وهو سبحانه الموفق الهادي، هو الموفق المعين. إذا ضرع إليه العبد وجاهد نفسه في طاعته وسأله العون وانكسر إليه، أعانه سبحانه ووفقه جل وعلا، هو الهادي إلى صراط الله المستقيم، هو الموفق سبحانه وتعالى. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون، إياك نعبد وإياك نستعين. فأنت تعبده سبحانه وتستعين به. في الحديث يا عبادي كلكم، يقول الله جل وعلا يا عبادي كلكم ضال إن من هديته فاستهدوني أهدكم. فأنت محتاج إلى سؤال الله والضراعة إليه أن يهديك وأن يأخذ بيدك إلى الحق والصواب وأن يعينك على ذكره وشكره وحسن عباده. في الحديث الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ لا تدعن دور كل صلاة تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادك. فأنت بحاجة إلى هذا الدعاء، تضرع إلى الله قبل الساعة في آخر التحيات في سجودك في كل وقت، تسأل أن يعينك على ذكره وشكره وحسن عبادك، تسأل يعينك على أداء ما أوجب عليك وعلى ترك ما حرمه عليك، تسأل أن يعينك على استقامة الحق والثبات عليه وعلى الحذر من الباطل. فهذه الجوارح التي أنت متعت بها وقد سلبها غيرك، هناك أناس سلبوا نعمة البصر، نعمة السمع، نعمة العقل، نعمة الصحة، وأنت يا عبد الله أعطاك الله السمع، أعطاك الله البصر، أعطاك الله العقل، أعطاك الله الصحة، تعرف قدر هذه النعمة واشكر الله عليها، جاهد نفسك في ذلك. ثم أنت مخلوق لهذا الأمر، ما خلقت عبثا ولا سدى. يقول سبحانه: أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ يعني مهملا لا يؤمر ولا ينهى، بل خلق لأمر عظيم، خلق ليعبد ربه ويطيعه، خلق ليستقيم على طاعة الله، خلق ليترك نواهي الله، خلق ليحب في الله ويرضى في الله، خلق ليجتهد في أداء حق الله وحق عباده وترك معصية سبحانه وتعالى. هو مخلوق لطاعة الله وعباده، فليحذر التفريط في ذلك. وأسأل الله عز وجل يوفقنا وإياكم لشكر نعمه، وأن يمنحنا ويوفقها في دينه، فليس بحاجة الفقه في الدين، تعلم وتبصر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فالتفقه في الدين والعناية بالقرآن والتبصر والإكثار من تلاوته وسؤال أهل العلم والعناية بالسنة، سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني الأحاديث، والإكثار من تلاوتها، من أعظم الأسباب في أن تفقه كلام ربه، وأن تفقه دينه، وأن تكون على بينة فيما أوجب الله عليك وفيما حرم عليك، حتى تعبده على بصيرة، حتى تؤدي حقه على علم على بينة. وليس الأمر من هوينا، لا، أو من جد ونشاط ومحاربة الكسل والعناية بالصدق في كل الأمور أينما كنت، كما قال تعالى: يا أيها الذين اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. قال سبحانه: هذا يوم، قال الله: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، لهم جنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك الفوز العظيم. هذا جزاء الصادقين، ينفعهم صدقهم في أقوالهم وأعمالهم، بخلاف الكذابين فإنه يضرهم كذبهم كالمنافقين. قال تعالى في حقهم: إن المنافقين يخادعون الله وخادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، ويذبذبين بين ذلك، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. ما عندهم صدق، عندهم ذبذبة، مرة ترى مع الكفرة ترى مع المسلمين، وأعمالهم خبيثة. ولهذا قال في حقهم سبحانه: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. لماذا؟ لأن ضيعوا أمر الله، ما استعملوا هذه النعم في طاعته، ضيعوا أمره وكفروا به وأبطلوا الكفر وأسروه، فصاروا بذلك شر الناس نعوذ بالله. وفق الله الجميع لما رضيه، وزادنا وإياكم من العلم والهدى، وفقهنا وإياكم في دينه، وثبتنا وإياكم عليه، إنه سميع قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. ما شاء الله. جزا الله سماحة الشيخ خير الجزاء على هذه المحاضرة القيمة التي نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بها. وقد وصلنا بعض الأسئلة نعرضها على سماحته وفقه الله. نعم. سماحة الشيخ، إني أحبك في الله ونسأل الله أن يجمعني وإياك في جنة الفردوس. اللهم. يقول: ما هي المتون التي تنصح بحفظها بعد إتمام حفظ القرآن في العلوم التالية: اللغة، الحديث، المواريث، الأصول؟ أولا أن أحبك الله الذي أحببت له. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجل يتحابى في الله اجتمع عليه فتفرق عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل صدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، ذكر الله ما عنده أحد ففاضت عيناه بكاء من خشية الله. هؤلاء السبعة، يعني هذه الأجناس السبعة يظلهم الله في ظلهم ولا ظل إلا ظل. منهم متحابون في الله، ويقول صلى الله عليه وسلم يقول الله يوم القيامة أنا متحابون بجلالي اليوم أظله في ظله يوم لا ظل إلا ظل. الواجب على المسلم يحب إخوته في الله ويتعاون معهم في طاعة الله، هذه من ثمرة المحبة، تعاون معهم في طاعة الله، تعاون على البر والتقوى والتواصي بالحق، كل هذا من طاعة الله ومن شكر الله ومن المحبة في الله. أما المتون التي ينبغي حفظها، أولا ينبغي العناية بالقرآن، فإنه أعظم شيء، أصدق كتاب وأنفع كتاب وأشرف كتاب، فينبغي العناية بالقرآن تلاوة وتدبرا وحفظا. يجب على المؤمنين جميعا والمؤمنات العناية بالقرآن حسب الطاقة، التدبر والتعقل والعمل، وإذا تيسر حفظه فذلك من نعم الله العظيم. ثم المتون التي تنفع في العقيدة، في الحديث، في الفقه، في اللغة، في المواريث. في العقيدة كتب كثيرة، من كتاب التوحيد الشيخ الإمام محمد عبد الوهاب رحمه الله، كتاب جيد أوضح فيه توحيد الله بالأدلة من القرآن والسنة، وكتاب لا نعرف له نظير في معناه، لأنه اعتنى رحمه الله بالآيات والأحاديث في جميع وجوه الدين، وعلى أصل ذلك العقيدة، مثل كشف الشبهات ذات الأصول، كذلك في بين الأصول الثلاثة معرفة الرب والدين والنبي صلى الله عليه وسلم، القواعد الأربع التي ذكرها في الآخرة شروط الصلاة، كذلك العقيدة الواسطية للعلامة أبي العباس شيخ الإسلام ابن تيمية، كتاب جيد في العقيدة، مثل فتح المجيد يقرأه الإنسان وإن لم يحفظه لما فيه من الفائدة العظيمة والشرح لأدلة التوحيد، مثل الحموية شيخ الإسلام والتدبرية له أيضا في التوحيد، شرح ابن أبي العز للطحاوية كذلك شرح مفيد، وفي الحديث عمدة الحديث الشيخ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي جمع فيها 400 حديث تزيد قليلا من الصحيحين، من جملة الأحاديث الصحيحة في أبواب الدين، وهي كتاب جيد. كذلك بلوغ المرام للحافظ بن حجر كتاب جيد ينبغي للطالب يحفظه، 40 نووية وتتمة ابن رجب الجميع 50 حديثا، هذه الأحاديث 50 جيدة مهمة من جوامع الكلم ينبغي للطالب يحفظها. وفي الفقه مثل زاد المستقنع مختصر المقنع أو دليل الطالب، كتب مختصرة لكنها تنفع الطالب، تعينها على فهم المسائل وعلى التماسها في مظانها. وفي الفرائض الصحابية جيدة مختصرة وكتبنا عليها الفوائد الجلية في المواريث، وفي النحو الأجرومية مختصرة كتاب جيد حفظناه في الصغر، كتاب جيد الأجرومية كتاب صغير محتاج مختصر جيد، وبعده من قطر الندى لابن هشام رحمه الله، ثم الألفية لابن مالك رحمه الله، هذه كتب جيدة في النحو، الأجرومية للمبتدئين، ثم قطر الندى لمن بعدهم من المتوسطين، ثم الألفية كبار الطلبة الذين جوازوا الثانوي يحفظونها ويعتنون بها، ولا كتب جيدة في القواعد العربية، شرح ابن عقيل شرح جيدة هي مفيد مختصر. نعم، والأصول هي كتب كثيرة من أقصرها الورقات وأطول من ذلك روضة للموفق، وصول فقه الفتوحي وكتب أخرى في أصول جيدة، لكن هذه من أحسنها. طيب، ويؤدي حقوق الله تعالى ولديه ثروة من المال من أعمال التجارة ويؤداتها ويساعد محتاجين، يرسل التبرعات إلى جهات كثيرة من أنحاء العالم، ولكنه يتاجر في بيع الدخان والجراك، ولديه استراحات يتعاطى الناس فيها شرب الشيشة. أرجو من فضيلتكم إعطاء الإجابة الوافية والنصح، وفقكم الله لما يحب ويرضى. هو على كل حال مشكور على أعماله الطيبة ونفقاته في سبيل الله، ولكن هذا المال مشوب بهذا العمل الذي ذكره السائل، بهذا العمل الذي ذكره السائل، هو بيع الدخان وأنواعه، وجود الاستراحات التي فيها نعمة لا ينبغي، واختلاط الناس، الواجب عليه ترك ذلك، وأن يكون بيعه وشراءه بعيدا عما حرم الله، ينزهه عن بيع الدخان وأنواعه، عن بيع كل ما حرم الله من آلات الملاهي، وأن تكون محلات بيعه بعيدة عما حرم الله، سواء بقالات أو استراحات أو غير ذلك، يعتني بالحلال ويبتعد عن الحرام، ويجتهد في أن تكون محلات بيعه سليمة من الاختلاط الذي يضر الناس، طيب سليمة من بيع ما حرم الله. نعم. سماحة الشيخ، نرجو التكرم توجيه نصيحة بالنهي عن التنابز بالألقاب والافتخار بالأحساب والأنساب. الله جل وعلا نهى عن هذا كتابه العظيم في سورة الحجرات، يقول جل وعلا في كتابه العظيم: يا أيها الذين آمنوا لا يسخروا من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهم. والسخرية الاستهزاء. ثم قال بعده: ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. سمى على فسوق، والتنابز بالألقاب واللمز مما حذر الله منه من أسباب الشحنة والفرقة والاختلاف. اللمز العيب بالغيبة وكلام السيء الذي يجرح الشعور، أنت كذا وأنت كذا، أنت بخيل، أنت فاجر، أنت حمار، أنت كلب، يا حمار يا كلب يا فاجر يا كافر يا نذل يا كذا، هذه الكلمات التي تجرح الشعور وتسبب الشحناء وربما أفضت إلى المقاتلة. ولهذا قال: لا تلمزوا أنفسكم، ولو بالإشارة ولو بالعين ولو بالشفة، لا يلمس لا يعيبه شيء، أنت بخيل، أنت تفعل كذا، أنت تفعل كذا، ولا يلقبه بالألقاب المكروهة: يا حمار يا كلب يا كذا، يا فاجر يا كافر. الحديث الصحيح: العبد قال لأخيه: يا عدو الله وليس كذلك، حرى عليه، أو قال: يا كافر وليس كذلك، حرى، رجع إليه كلامه. الواجب الحذر من هذه الصفات، من اللمز والعيب بما يكرهه الإنسان، وهكذا تلعبه في الألقاب، لأن ذلك من أسباب الألفة والمحبة والتعاون على الخير. أما اللمز والتنافس الألقاب من أسباب الفرقة والاختلاف، وما أفضل إلى القتال. نعم. كذلك فخر الأحساب، فخر الأحساب، والنبي صلى الله عليه وسلم: أربع في أمتي من الرجال لا تركونهم: الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم والنياح. النبي عليه الصلاة قال: أنا سيد ولدي آدم ولا أفخر، لا أفخر بذلك، لكن أخبر بالحق، أخبر بنعمة الله. فالإنسان يحمد الله إذا كان طيب النسب طيب السيرة، يحمد الله، لكن لا يفرح الناس يتعظم عليه ويتكبر، ولا يطعن في أنسابهم، يتنقصهم: فلان كذا، فلان حداد يتنقصه، فلان نجار يتنقصه، فلان مولى يتنقصه، فلان عجمي يتنقصه. لا، كم لله من نجار وعجمي خير من قرشي وهاشمي. يقول سبحانه: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. كلهم بنو آدم، كلهم طف الصاع. يقول جل وعلا: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. كلهم ولد آدم، عجمهم عربهم، غنيهم وفقيرهم، ذكرهم وأنثاهم، وجعلهم شعوب وقبائل ليتعارفوا، ما جعلهم شعوب وقبائل ليتباغضوا أو ليتفاخروا أو ليطعنوا في الأنساب، لا، ليتعاقبوا. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. أكرم الناس أتقاهم وإن كان عبدا حبشيا. فينبغي المؤمن أن يرث هذا الأمر وأن يتواضع لله وإن كان من أولاد الأنبياء، يعرف أنه لا قيمة لهذا النسب إن لم يطع ربه ويستقبل طاعته. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا فاطمة بنت محمد سليني مما لماشي، لا أري عنك من الله شيئا. هذا عمه أبو لهب من أحبث الناس من أهل النار، وأبو طالب من أهل النار، وأبوه قال في الصلاة: إن أبي وأبك في النار، وأبو إبراهيم يوم القيامة يمسخ في صبة ذيخ ثم يوقع في النار يوم القيامة، لأنه عصى إبراهيم ولم يستقم على دين إبراهيم ولم يطع ولده بطاعة الله، ما نفعه ولده. قال الله عن إبراهيم: فلما تبين له أنه عدو لا تبرأ منه. فالواجب على كل مؤمن ومؤمن الحذر من الزخرف الأحساب والطعن في أنساب الناس والتطاول عن الناس بمال أو وظيفة أو نسب. إن أكرمكم عند الله أكرمكم. نعم. سماحة الشيخ، غسل الجمعة واجب، أرجو من فضيلتكم التفصيل. ثم يقول: إني أشكو من ضعف الإيمان فأوصني. غسل الجمعة فيها أقوال ثلاثة، والصواب أنه مستحب. غسل يوم الجمعة للرجال يحضر الجمعة سنة مؤكدة، وللناس فيها أقوال ثلاثة: الوجوب مطلقة، والوجوب على أهل الحرف ومن تكون فيه رائحة كريهة، والسنة مطلقة، وهذا هو الصواب، السنة مطلقة، لأن الأحاديث إذا جمعت دلت على ذلك. قوله صلى الله عليه وسلم: غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، يعني مسنة سنة مؤكدة، مثل ما تقول العرب: حقك علي واجب والعدة دين. ولهذا قال بعده: وأن يساك وأن يطيب. والسواك الطيب مستحب عند الجميع. وقال صلى الله عليه وسلم: من توضأ يوم الجمعة ففيها ونعمة، ومن اغتسل في الغسل أفضل. فدل على أن الغسل ليس بواجب. قال صلى الله عليه وسلم: من توضأ يوم الجمعة رحمك الله ثم أتى الجمعة فصلى ما قدر له ثم أنصت حتى يفرغ عليه من خطبته وفر له ما بينهما الجمعة الأخرى وفضل ثلاثة أيام. مع أنه قال: من توضأ ما قد اغتسل. فالسنة فالصواب أنه سنة مؤكدة. مش بعده السؤال الثاني؟ قل إنه ضعيف الإيمان يحتاج نصيحة. عليك أن تجتهد في طاعة الله، وأن تسأل ربك أن يقوي إيمانك، وأن تكثر من ذكره سبحانه ومخافته ورجاءه حتى يقوى إيمانه. من عظم حرمات الله قوي إيمانه. فعليك بقوة في أمر الله والاجتهاد في طاعة الله والاستكثار من قراءة القرآن الكريم وصحبة الأخيار، وأبشر بالخير وسوف يقوى إيمانك. نعم. سماحة الشيخ، قال الله تعالى: وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. قد كثر السحرة والمشعوذون ونحن نعلم الكثير منهم، فما رأي سماحتكم بهذا الأمر؟ وحسبنا الله ونعم الوكيل. الساحر كافر كما قال الله جل وعلا: ولا يفلح الساحر حيث أتى، لأنه إنما يسحر بعمية الشياطين والجن تقرب إليهم والاستعانة بهم فيكفر بذلك. ولهذا قال جل وعلا في كتاب العظيم: وما يعلمني من أحد، يعني السحر، حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. وقال عن السحرة يقول جل وعلا: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. فالسحر من تعليم الشياطين وتعليم الكفر نعوذ بالله. والذي يعرفهم يرفعوا في أمره بلا المسؤولين الهيئة والمحكمة حتى يقام عليهم بما يجب. فمتى ثبت السحر وجب القتل. السحر يجب قتل، يعني شره لا يزول بالتوبة، قد يتوب كذاب. ولهذا أمر عمر بقتل السحرة، قال: يندب حد السحر ضربه بالسيف. فلن يعلم السحرة يرفع بأمره منها ولا تكون المحكمة والهيئة حتى تعمل ما يلزم من جلبهم إلى محكمة ولقوة الحج عليهم. نعم. السؤال: هل صحت زيادة وبركاته في التسليمتين معا أو في اليمنى فقط؟ زيادة وبركاته فيها صحتها نظر واختلاف بين العلماء، والصواب للصاعة ورحمة الله كما هو عليه العمل، لأنها المتفق عليها، والسلام ورحمة الله كما صحابي ذلك الخبر صحيح مسلم وغيره، كان يقول السلام ورحمة الله يمينه والسلام ورحمة الله يساره. نعم. قل: ما حكم قراءة القرآن الكريم بدون وضوء، علما بأنني مدرس وفي بعض الأحيان أتلو القرآن للطلبة من المصحف؟ الواجب التطهر للقراءة، لا بد من ذلك، لقوله صلى الله عليه وسلم لما كتب إلى أهل اليمن: لا يمس القرآن إلا طاهر، وقد أجمع المسلمون على ذلك، فلا يجوز أن يمسه غير الطاهر، لكن قراءته عن ظهر قلب لا بأس، إذا قرأته عن ظهر قلب لا بأس، إذا كان مؤمن المصحف لا بأس يقرأه على الطاهر، لكن إذا كان جنوب لا، إذا كان الجنوب لا يقرأ، الجنوب لا يقرأ، لكن إذا كان أحد في الأصغر لا بأس أن يقرأ عن ظهر قلب لا من المصحف. قل: هل يجب علي زيارة والدة زوجتي؟ لا يجب، هذا من مكارم الأخلاق، مكارم الأخلاق يزورها يسلم عليها لما حصل بينهما من الصلة والمصاهرة، إذا زارها وسلم عليها هذا من معروف من الخلق الحسن. نعم. قل: كيف تردون على من زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه؟ الصواب عند أهل العلم أنه ما رأى ربه عليه الصلاة والسلام، ونرد عليه بقوله صلى الله عليه وسلم ما سئل عن ذلك قال: نور أن أرى، وقد رأيت نورا. من زعم أن محمدا رأى ربه فالحديث يرد عليه، يقول صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أرأيت ربك قال: نور أن أرى، بعيد أن أرى، لقد رأيت نورا. وفي الحديث الصحيح يقول صلى الله عليه وسلم: واعلموا أنه لا يرى أحد ربه حتى يموت، رؤيته سبحانه في الآخرة، رؤيته من النعيم، والدار الدنيا دار اختبار وعمل ليس دار نعيم، فادخل الله الرؤيا في دار النعيم يوم القيامة، يراه المؤمنون في العرصات وفي الجنة، أما في الدنيا فلا يراه أحد. وهل يجب إخراج زكاة على الحلي المستعمل القابل للاتجار به؟ نعم، الزكاة متعينة في الحلي. إيش هذا السؤال؟ هل يجب إخراج زكاة على الحلي المستعمل القابل للاتجار به؟ نعم، مستعمل أو غير مستعمل، سواء كان مستعمل أو مخزون أو معد للنفقة أو للزيارات الخاصة يزكى. إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول، إذا بلغ النصاب 20 مثقال مقدار 11.5 السعودي 92 غرام، وإذا لم يبلغ النصاب ما في زكاة، أو لم يحول عليه الحول ليس في زكاة حتى يحول عليه الحول أو النصاب. وفي الألف 25، في الألف الثالث 25. نعم. السؤال يقول: ما رأي الشيخ في هذه المقولة: من كان شيخه كتابه كان خطأه أكثر من صوابه؟ نعم، وعلم أن هذا هو الصواب، من كان يعتمد الكتاب والذي ليس عنده بصيرة بكلام العلماء وسؤال فإنه يخطئ كثيرا، وقد لا يفهم المراد، فلا بد أن يتعلم على العلماء ويسألهم ويتبصر حتى يستفيد من الكتب، أما كان بمجرد المطالعة فقد يخطئ كثيرا، لأن لا يفهم مراد أهل العلم واصطلاحاتهم في الغالب، ولا يفهم الأحكام التي يقولونها في الغالب لعدم أخذه هذه العلوم عن العلماء حتى يبصروا في اصطلاحات العلماء ومقاصدهم. نعم. وماذا تقول يا شيخ في من يحجم امرأته على إخوته وفي خارج المملكة يجعلها تكشف وجهها معتذرا بذلك على أنه في خارج المملكة كلهم كاشفين علما أنه ذهب للنزهة؟ نعيد ماذا تقول في من يحجب امرأته على إخوته وفي خارج المملكة يجعلها تكشف وجهها؟ الواجب على المؤمن أن يحجبها مطلقا الداخل والخارج. إذا حجبت على مسلم فمن باب أولى تحجب عن المسلم. والله يقول سبحانه في كتابه العظيم: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن الآية. ويقول جل وعلا: وإذا سألتمون متى فاسألوهن من وراء الحجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. فالطهارة في الحجاب للجميع في الداخل والخارج. فلا يكشفن عند أخوته ولا أعمامه ولا جيرانه ولا في الخارج. نسأل الله السلامة. قل: ما حكم استعمال الأواني المطلية بالفضة كما في صحون الشاي أو القهوة؟ وما حكم استعمال الأدوات المطلية بالذهب كالساعة أو القلم أو الكبك أو الملائق وغيرها؟ نعيد. ما حكم استعمال الأواني المطلية بالفضة كما في صحون الشاي أو القهوة؟ وما حكم استعمال الأدوات المطلية بالذهب كالساعة أو القلم أو الكبك أو الملائق وغيرها؟ وهل هناك فرق بين الظاهر والباطن؟ كل هذا لا يجوز. الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح يقول: من شرب في إناء الذهب والفضة فإنما يجد الفضة في بطن نار جهنم. ويقول صلى الله عليه وسلم: لا تشربوا في إناء الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فإن لهم في الدنيا ولكم في الآخرة في الكفار. فلا يجوز استعمال المطلوب بالذهب والمواب بالذهب، لا من أكواب الشاي ولا فناجل القهوة ولا الملائق ولا غير ذلك. ولا الساعة للرجال، الساعة للرجال لا تجوز. أما للنساء فلا بأس لأنها من حليهن. أما ساعة مطلية بالذهب للرجال لا، أو ساعة من فضة لا. خلق لها من الذهب كذلك لا تستعمل لأنها شبه الأواني. أما الساعة في من الحلي. نعم. يقول سماحة الشيخ: أرجو تبين الحكم الشرعي وماذا على من أولا أسبل إزاره وثوبه وكم قميصه. النبي صلى الله عليه وسلم حذر من الإسبال، وقال صلى الله عليه وسلم: إياكم والإسبال فإنه من البخيلة. وقال صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: المسبل والمنان فيما أعطى والمنافق سلعته من حديث الكاذب. رواه مسلم في صحيحه. وقال عليه الصلاة والسلام: ما أسفل من الكعبين من الإزار فهو في النار. رواه البخاري في صحيحه. فلا يجوز الإسبال، بل يجب الحذر من ذلك حق الرجل. أما المرأة فلا بأس لأنها عورة ترخي ثيابها. نعم. سماحة الشيخ: هل يلزم العوام من اتباع عالم من العلماء المعتبرين حتى وإن خالف قوله قول عالم آخر؟ وماذا على من تطاول على العلماء بالتسفيه أو التجهيل؟ الواجب على المؤمن أن يكون هدفه اتباع كتاب السنة مو بالعالم. العالم يخطئ ويصيب مهما بلغ. العالم مهما بلغ يخطئ ويصيب. الواجب على المؤمن يكون عنده عناية بالأدلة الشرعية ويسأل العالم عن الأدلة حتى يبله الصواب. إذا بله الصواب أخذه سواء مع هذا العالم أو مع هذا العالم. ولا يجوز التكلف في أعراض العلماء والتجهيل، لأن هذا من الغيبة العظيمة. الغيبة في حق المسلم منكرة، وفي حق العالم والمؤمن أشد وأشد. فالواجب الحذر، وإذا وجد من عالم تقصير ينصحه لله أو يزوره مع بعض إخوانه وينصحون فيما أما وضع لهم صوابه إلا شكرهم على تنبيههم. أما الكلام في الأعراض هذا شر عظيم وفساده كبير. نسأل الله السلامة. نعم. وسماحة الشيخ: هل يجوز لي إذا كنت عاقد على فتاة بعقد شرعي أن أقابلها بعد العقد أو أتحدث معها من خلال التلفون؟ نعم، زوجتك بعد العقد زوجة قابلها وتحدث معها وتجلس معها لا بأس، لكن لا تتصل بها خلوة جماعا لأن قد تحمل ثم تنكر أنت وتقع في مصيبة. فلا تجامعها حتى تدخل بها الدخول المشهور المعروف المعلن. ولكن الكلام معها والتحدث معها أو الجلوس معها عند أهلها أو عند أخيها أو أمها لا بأس. أما الخلوة بها يخشى عليك أن تقع أن تطعها ثم يقع شيء من الشر قبل الدخول، قد تحمل قبل الدخول ثم يظن بها السوء أنها حمل أو تنكر عنه فيظن بها السوء، فينبغي لك أن تبتعد عن هذا وإن كانت حلالا لك، لكن تبتعد عنها لئلا يقع ما لا تحمد عقباه من إنكارك أو موتك فتحمل ويقال لها مهم من زوجها، فاستصبر حتى تدخل بها الدخول الشرعي المعلن. نعم. سماحة الشيخ، ما رأي فضيلتكم فيما يسمى بالواسطة، خاصة أنها تقدم من لا يستحق على من هو أحق منه؟ الواسطة فيها تفصيل، كان الواسطة بالرشوة والطرق المحرمة ما يجوز، أما كان الواسطة بالشفاعة الشرعية تطلب من أخيك يشفع لك عند فلان يعطيك من الزكاة أو يوظف في وظيفة تناسبك شفاعة شرعية لا فيها، ما فيها شيء، الواسطة التي ليس فيها محرم لا بأس بها، أما أن تعطي رشوة للموظف حتى يقدمك على غيرك أو حتى يوظفك بغير الطريق الشرعي فلا يجوز، أما واسطة في الشفاعة الشرعية يشفع لك أن توظف أو يشفع لك أن تعطى من الزكاة أو ما أشبه ذلك أو يشفع لك أن تزوج لا بأس. يقول كنت في سفر وقاصد في سفر مدينة مكة، وقد حان وقت الظهر وأنا لا أزال في السفر، ولكن وصلت، ولما وصلت إلى مكة دخلت المسجد مباشرة لأقضي صلاة الظهر، وإذا بصلاة العصر قد قامت، فما هو الفعل الصحيح في هذه الحالة؟ إذا جئت في صلاة العصر وأنت ما صليت الظهر صلي معهم الظهر أربعا بنيه الظهر ولا حرج عليه، هذا هو الصواب، ثم صلي العصر بعد ذلك وتتم أربعة، لأنك مسافر صليت مع المقيمين تتمها أربعة، ثم إذا صلى وصلت العصر إن كنت مسافر صلي هذين بعد العصر يعني، وإن كنت تريد الإقامة في مكة أكثر من أربعة أيام فصليها أربعة. يقول دخلت الحرم المكي قبل أذان الفجر وابتدأت بالطواف، وبينما أنا في الطواف أذن الفجر، ولما أكملت الطواف تفوتني سنة الفجر، سؤالي هل أخرج من الطواف وأصلي سنة الفجر لأنها سنة مؤكدة ثم أقضي الطواف بعد الفريضة، أم أكمل الطواف؟ أفتونا جزاكم الله خيرا. الأفضل تكمل الطواف، ولا سيما إذا كان واجبا فعليك أن تكمله لأنه واجب، طواف العمرة وطواف الإفاضة، أما إذا كان نافلة فالأمر واسع، إن قطعت فلا بأس وإن كملت فلا بأس، وسنة الفجر لا مانع أن تصلى بعد الفجر أو بعد طلوع الشمس، أما إذا أوقفت الصلاة تقطع ولو كان واجبا، إذا أوقفت الصلاة فريضة تقطع وتصلي مع الناس ثم تكمل من مكانك في الطواف والسعي سواء كان الطواف واجبا أو سنة. نعم. يقول هل يجوز إخراج زكاة نصاب الذهب في اشتراء أشرطة دينية وإهدائها للناس؟ لا، الزكاة تعطيها مستحق لها والأشرطة تشتريها بغير الزكاة. نعم. يقول جرت العادة أنه إذا مات الميت يقوم ورثته بدعوة من يحضرون الجنازة الغداء أو العشاء، مع العلم أن الغداء أو العشاء ليس من مال الميت الخاص بل من ورثته كأبنائه أو إخوانه، فما حكم ذلك؟ جرت العادة أنه إذا مات الميت يقوم ورثته بدعوة من يحضرون الجنازة للغداء أو العشاء، مع العلم أن الغداء أو العشاء ليس من مال الميت الخاص بل من ورثته كأبنائه أو إخوانه. لا نعلم لهذا أصلا، هم يدعون الطعام العشاء أو غداء، وإذا كان أهل الميت يصنعونه للناس ما يجوز، هذا من عمل الجاهلية، أما إذا صنعه آخر لهؤلاء الحاضرين نظرا إلى مثلا هم جاءوا من بعيد أو ضيوف فلا بأس، أما اتخاذ عادة يقوم بها الميت هذا من عمل الجاهلية، لكن السنة للناس أن يصنعوا لهم طعام، جيرانهم أقاربهم يصنعوا لهم طعام هم يبعثونه إليه، جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أتاه خبر جعفر بن أبي طالب لما قتل أمر أهله يصنعوا طعاما لآل جعفر، قال اصنعوا لهم طعاما، فقد أتاهم ويشغلهم. أما هؤلاء اللي هم أهل بيت أخوه وأبوه ونحو ذلك لا يشرع لهم صنع الطعام للناس. الذين جاءوا ما جاءوا للطعام، جاءوا للأجر، يحضروا الجنازة وشيعوها، فلا تنبغي هذه العادة. أما إذا كانوا ضيوف عليهم هذا نعم يصنعوا لهم الطعام، يكون ضيوف لا بأس. سماحة الشيخ، ما رأيكم في من يؤدي الصلاة مع جماعة المسلمين في بيوت الله ولكنه قاطع لرحمه لا يدخل عليهم ولا يدخلون عليه؟ ما رأيكم في شخص في من يؤدي الصلاة مع جماعة المسلمين في بيوت الله ولكنه قاطع لرحمه لا يدخل عليهم ولا يدخلون عليه؟ قد أحسن في أداء الصلاة في الجماعة وقد أساء في القطيعة، فالواجب عليه التوبة إلى الله والرجوع إليه والاصطلاح مع قرابته. القطيعة من الكبائر، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قاطع الرحم، والله يقول في القرآن الكريم فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. فالقطيعة منكرة من الكبائر، فالواجب صلة الرحم الأقارب الوالدين والإخوة والأخوات والأعمام والعمات والأخوال والأخوات، يصلهم بالكلام الطيب وبالنفقة إن كانوا فقراء وبالزيارة، لا يجوز لقطيعتهم أبدا. نعم. قل سماحة الشيخ، أرجو تبين الحكم الشرعي الراجح السفر من مكة إلى الهدى، هل هو سفر تقصر فيه الصلاة؟ إذا كان يبلغ 80 كيلو أو ما يقاربها فهو سفر، ومن كان أقل من هذا فليس بسفر. سفر يوم وليلة المطية، وهي مقدار 75 كيلو إلى 80 ترى في هذا المسافات حسب التقريب، يعني حدا تقريبيا من 70 إلى 80 75، يعني يوم وليلة المطية. وغالب أن المطية تقطع هذا في يوم وليلة، فإذا كانت الهدى والطائف على مكة بهذا المقدار فهو سفر، والذي نعرف عن الطائف أنه بعيد وأنه سفر، ونحن نمشي في سيارة يزيد على الساعة فيه في الغالب مشي معتاد. نعم. وسماحة الشيخ، هل للزوجة المطلقة الحاضنة للأولاد من أجرة على حضانتها؟ يعني مثل ما قال الله جل وعلا فإن أرضلاكم فأتوهن أجورهن، لكن هذا يتم بين الزوج وبين المرأة، يصطلحون على ذلك أو من طريق المحكمة، إلا أن تسمح من دون أجرة، وإلا فلا حق أجرة، إما يصطلح مع الزوج أو مع أهل الزوج كان من زوج ميت على شيء معلوم فرابه أو من طريق المحكمة، لأن الله قال سبحانه فإن أرضلاكم فأتوهن أجورهن. لا يكفي، وفق الله الجميع.